بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة عايزينها تكون منورة بجد، وأدعو الله سبحانه وتعالى يجعل كلامنا خفيف على الزوجات. يعني احنا كسرين النهاردة وإن شاء الله يوم الخميس بإذن الله أطلع معاكم برضو حلقة مباشر، فبنبههم دلوقتي في حلقة الخميس وفي حلقة الجمعة، تابعوا حلقة يوم الخميس ضروري للبنات مهمة جدا. حلقتنا النهاردة بتخاطب الزوجات، أنا كنت واخدة سلسلة في رمضان، انت عايدين ان احنا هناخد سلسلة العبادات وهناخد الصلاة ونركز عليها وجميع أنواع حتى الصلوات المنسية حتى النوافل المنسية وهنتكلموا عنها. النهاردة بنقطع الكلام وبناخد عنوان جديد لحلقتنا العظيمة، عنوان جديد طاعة الزوجة، طاعة الزوجة لزوجها. بصوا الكلام اللي قتل عارفين واللي داب بحسن واللي ما بقاش فيه بحث خلاص واللي بيعمل حساسية دلوقتي عند الزوجات وعند النساء، نوع استعباد ومش وكلام كتير هنقوله النهاردة. بس خليني أنبه في البداية على المواعيد تاني، احنا موعدنا حد وتلات، الأسبوع ده اللي هيبقى فيه خميس إن شاء الله في حلقة وجمعة، سبت حد وتلات وجمعة الساعة 11:30 بتوقيت القاهرة، والإعادة تاني يوم الساعة 10 الصبح. تمام كده، التواصل معانا الرقم اهو تلاقيه موجود عندك على الشاشة، هو عايز يتواصل مع الدكتورة بس واتس، شكرا يا فريق التنفيذ جزاه الله خيرا هيقوم بالاتصال بيكم. واللي اتصل بينا يقول يعني يا دكتور عايزك خاص، دي خاص اهو بنحاول اهو بنجاوب، وان شاء الله في الحلقات الجاية هنبقى نطلع كل مرة سؤالين ثلاثة نجاوب عليهم، نجمع المجموعه اللي شبه بعض، او اعمل حلقه بس بالمشكله. تمام، فمش شرط يبقى الاجابه خاصه على الشخصيه ذاتها يعني. تمام كده، يلا بينا نبتدي حلقتنا العظيمه النهارده. ادعو الله سبحانه وتعالى يجعل كلامنا خفيف على قلوب النساء، قولوا امين. بصوا يا جماعه، قبل ما اتكلم في الموضوع ده، عشان الموضوع ده دلوقتي عامل حزايه جامده جدا وبنيجي نتكلم فيه، ولا تتحط تويته وبعدين تتشال عشان ضغط السوشيال، يعني انا مش عايزه كده. خلينا في البداية نتفق على شوية حاجات. احنا ايه؟ اماء لله عز وجل، احنا عباد لله، احنا عبيد لله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يقر ما يقر، ما لا يسأل، لا يسأل عما يفعل. يعني احنا مش هنسأل ربنا انت عملت كده ليه، ما علينا الا احنا نقول سمعا وطاعا يا رب. والله عز وجل ابدا، اسمعوا اللي بقولكوا عليه، هو حد انا يعني ما هو ده اتهام لله سبحانه وتعالى ونسمع كلام لا، وربنا يا جماعة بالراحة، بس بالراحة، الله سبحانه وتعالى عمره ما يقر عليك أمر أنت مش وسعه، ولا عمره يفرض عليك فرض أنت مش قده. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، معنى وسعها طاقتها. فما تجيش تقول لا مش قادر، ما صدقكش أنا ما صدقكش أنا، لا الله عز وجل قال أنت وسعه بس خلاص، مين المصدق عندي أنت ولا ربنا يعني. ففي البداية موضوع ان احنا إيه لنا رأي وده له رأي فنعمل رأي، يعني الكلام ده خلونا نطلب، احنا عبيد لله عز وجل واحنا يعني وجودنا في الدنيا ده مختبرين. تقولك طب ما انا استخرت وطلعت جوازه زي الزفت، وبعدين استخرت طلعت بطيخه من يا ريتها بطيخه، ده طلعت مش عارفه نوع ايه، وبعدين الناس دلسوا علينا، واصلا هو كان كذاب، وبعدين بعد الجواز ما طلعش هو كذا كذا، وخدنا بالاذى. طب اختبار من الله سبحانه وتعالى، ان شئتي، ما ده الاسلام برضو عطاهولك، ان شئتي كملتي يا بنت الحلال خير وبركه، يعني قدرتي وتعاملي وقدرتي تديري الامر، ومره حلو ومره وحش ومره كيرف طالع يعني قدرتي تديري الدنيا ومستحملك إيه، لكن ما حدش يقدر يجبرك، ولا انا ولا غيري ولا 200 مستشار ولا 200 شيخ يا بنت الحلال، والله ما حد يقدر يجبرك انك تكملي. لكن في البدايه انا بقول لك ايه، تعالي اختاري صح، يا عنوان الحلقه اختاري صح، يا معيار ومقياس الكلام تاعت الزوجة لزوجها اختاري صح، يا اقول ايه تاني من هنا لحد اخي يوم القيامة اختاري صح، اختاري الراجل، اختاري اللي يحتوي، اختار اللي بيعرف يطبطب، اختار اللي بيعرف يدير امور، اختار اللي بيعرف يتكلم ما يبقاش صامت زي ابو الهول يعني. اختار الراجل اللي تعرفي تتعاملي معاه وتعرفي تبص اليكي امورك وشكواكي وهمومك بدون تكلف. ما احنا لو تكلفنا قدام اللي ده ما تبقاش جوازه، دي اللي هقعد متكلفه قدامك في الحديث، دي مش جوازه. او انا عامله حساب ان ان ان ان انا قدامك مش هينفع اقول كده، غلط. ما تبقاش ما يبقاش حب، ما يبقاش موده. عارفين يبقى ايه؟ تربص. كل واحد قاعد متربص للتاني ومتحفز للتاني، ده ايه ده؟ دي مش حياه، دي نتعب. وتيجي مره بقى تبقى قاعده وصبر على بلاوي الزمن كلها وعلى بلاوي الدنيا والمصايب، وتيجي تقوم جايه اهو سايبه الدنيا وسايبه العيال وسايبه. قلت لها سيبتي الخمس عيال؟ تقول لك اه سبتهم. يا بنتي انت مدركه؟ طب في عيل لسه سنتين وشويه تقول لك سبت؟ ما عندهاش طاقه ولا استعداد نفسي اصلا زي انها تقبل وتسمع ان احنا مثلا ننصح في امر او كذا. فبالبدايه نعمل ايه؟ اختاري صح عشان ما تزعلوش. ماشي يا زوجات؟ يلا هتقولي بقى تعالوا لي بقى، تعالوا لي خلوا الازواج عشان النهارده الكلام ليكم شويه. في حته صغيره كده للازواج طبعا، مش هنسيب الدنيا كده عشان يبقى بس الدنيا متوازنه. احنا عباد لله اللي الله عز وجل يقول حاضر يا رب سمعا وطاعا. طاعة الزوجة لزوجها، ايه الحكم؟ حكم طاعة الزوجة لزوجها واجبة شرعا بإجماع الفقهاء. طاعة الزوجة لزوجها واجبة شرعا بإجماع الفقهاء، استناد على ايه؟ على النصوص، كتاب وسنة، وده معيارنا. قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة، قولوا عرفان. قول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الله عز وجل يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. طاعة الزوج في الأمور كلها بإيه؟ بالمعروف، طالما ما فيهاش معصية لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالطاعة في إيه؟ في معروف وطاعة. الطاعة في معروف وصح، مش في غلط ولا في معصية لله. الإمام البخاري كان له حديث عن سيدنا، أخرجه عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في إيه؟ في المعروف، في الحاجة الحلال والصح واللي ترضي الله عز وجل. طيب طالما ترضي الله يبقى إحنا متفقين. ما هي طالما ترضي الله إحنا متفقين يا أمة الله، يا نساء، يا زوجات. طالما بيقول لك حاجة مش في معصية لله يبقى له الطاعة. اما بمضي على العقد بمضي على كده. طاعة الزوج باجماع الفقهاء كلهم طاعة واجبة، مفيهاش خلاف ومفيهاش ندية ومفيهاش اصطدام. وهقول لك دلوقتي، انا هجي لك دلوقتي، اسمعوني بس، اصبروا علي، انا هجيب لك حقك تالت ومتلت دلوقتي، اسمعي. الله سبحانه وتعالى يقول ايه؟ فإن أطعنكم، ده دليل الطاعة، فلا تبغوا عليهن سبيل إن الله كان عليا كبيرا. لا يجوز، معنى الآية ما ينفعش الزوج أبدا يتعدى على زوجته لا بالزجر ولا بالتأديب طالما طاعت في معروف. تمام؟ طب يعني هي الطاعة دي طاعة مطلقة يعني ولا إيه؟ يعني إحنا ملناش يعني إحنا نقول رأينا كراسي إحنا في البيت إحنا يعني مثلا وجزم لا، ولا كراسي ولا ترابيزات. الطاعة مش طاعة مطلقة. الطاعة المطلقة لمين؟ لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إن كنتم فأطيعوني، إن كنتم تحبون الله فأطيعوني يحببكم الله. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فما بينطقوا النبي عليه السلام وحي. يبقى الطاعة المطلقة لمين يا بنات ويا زوجات؟ لله عز وجل ورسول. ربنا قال حاضر، ساعة ما تقول ربنا على طول قولي حاضر، قولي حزبة لله. النبي عليه السلام قال حاضر، ده المؤمن، ده اللي نعرفه من ناس الزوجات. الحريم السوي، ما في حريم برضو مصيبة سوقة يعني، ما أنا مصيبة ولا راضية تسمع. أنا بتكلم عن الناس السوية يا جماعة، بتكلم على الناس السوية. ولو في بعض الأخطاء بيسمعها زوج وبتسمعها زوجة، وأعرف والله يعني كتير جدا جدا من الرجال اللي إحنا كنا بنعمل أمره ما انتبهناش لما أنت قلتي، وجات زوجته بعتها له على الواتس، بعتها له اللينك الفيديو على الواتس، يلا ابعته لهم هيهروهم. وهم جاي هو بعت لها بقى ايه الحلقات اللي فيها للزوج، حلو مش مشكله، المهم ان انتوا ايه نعرف الصح فين. يبقى الطاعه المطلقه لمين؟ لله عز وجل. طاعه مطلقه لله وللرسول. طب طاعه الزوجه لزوجها؟ طاعه مبصره مش مطلقه، فيها ايه؟ فيها موده ورحمه، تفاهم، تشاور. مشاورهن، مشاورها النبي عليه الصلاه والسلام، وخد برايها سيده ام سلمة. ايه؟ قال لا مش ست دي ولا مراته دي ولا مش زوجته دي، المشاركه. قصص النبي عليه الصلاة والسلام وزوجته كتير جدا. في الايه يا جماعة يا ازواج؟ في المعايشة. مش جاي اكل واشرب في الاوتيل الفندق اللي انا قاعد فيه وقعد على النت وشكرا سلام عليكم. يا عم الحاج في بيت وعيال، حسسها انك موجود ولو بخمس دقايق. ده انت لو راجل ذكي وناصح وبتعرف تدير امورك، عارفه انك تعبان على راسي، عارفه انك جاي مطحون على راسي، الاهل بيتك معلش 10 دقايق، انا مش طالبه منك غير 7 دقايق و10 دقايق بس في اليوم بس. كيف تيكم؟ عاملين ايه؟ وانت قاعد مش عارف، وانت يا بنت كذا بوس العيال، وانت عامله ايه؟ الله يرضى عليك كذا، الله يعينك، انا صراحه بدعي لك وكذا، وانا النهارده كنت مطحون شكرا سلام، الله يبارك لك، سلام عليكم. عليك لك في حاجه؟ تمت ما تمتش سلام، يلا. حسسها انك موجود، هي بتبقاش عايزه غير انك تسمعها. يا رجال افتحوا، عارفين القاموس اللي عامل كده زي المراه؟ شفتوا الصوره دي؟ قاموس المراه. ازاي تفهم المراه كقد كده؟ لا ما حدش هيعمل الكلام ده ولا هيقرا الكلام. مفتاح حلقه بقوله لك اهو في خلاصه الدنيا كلها، منين اكتر من 1000 حلقه في مفتاحها، اسمعها ومدحها وطبطب على شكرا. لا عايزاك تحل ولا عايزاك تربط ولا الكلام ده. يبقى المعايشه، تعرفين من معايشه النبي عليه الصلاه والسلام لزوجته ايه؟ نومه سهله على صحتك. ها كيف تيكم؟ قالت السيده عائشه كده، هشرح لكم كل حاجه. كيف تيكم؟ راح قالت لا، عرفت النبي عليه الصلاه والسلام متغير عليا لما جه في حادثه الافك، وهي كانت تعبانه ومحمومه سخنه ومش قادره والكلام ده، فدخل بتقول لم اعهد منه المراعاه وانه كان ياخد باله ويجي زي الايام اللي قبل كده، دخل بس قال كيف تيكم بس. فحست لا مش كده، انت ما كنتش بتعمل معايا كده، ده انت كنت مراعي وبتيجي وبتقول ويقول الدعاء في ايه. فحست ان في حاجه، فاستاذنته تمرض في بيت ابيها فاذن لها. يبقى اسال مش رابطه دماغها ولا تعبانه ولا شايفك ولا مكلت. تقسم زوجة بالله، وشوفوا في الحلقات اللي فاتت برضو جات لنا نفس الحاله وعلى الهوا واتصلت بقى ما بتاكلش وخست، مش مهم كلت ولا ما كلتيش، ايه ده يا ابني ده؟ ايه يا ابني ده؟ لا يجيب لها صاحبتها، روحي مع اصحابك. انت اصحابك مين حبيبتي؟ انت اتجوزتي خلاص، راح فين واصحاب ايه وخروج ايه ويقولك فين ومحدش يجي النبي عليه السلام كان ينادي صاحبات السيده عائشه يلعبوا معاه ويتسامروا معاه. شايفين الدنيا؟ اختاري ده واستخيري واسالي واسجدي على سجادتك كده، ما تقوميش من عليها يا رب. التقي الصالح الناقل الكريم الرومانسي يا رب، عشان خاطر يا رب بحق حبك في رسول الله ادعي الكريم مادي ومشاعري، مش كذا ان شاء الله ما كلت لا لا لا لا. كان بيسفرها معاه، انت عايزين الغزو 3 اشهر رايحين و3 اشهر جايين، 6 اشهر عشان بس تبعته يقترع بين زوجاته. حلو، مش قاعده في البيت ما بتطلعيش وما بتخ... هو ما كانش عندهم مولات وخروج وتنزلي من البازار ولا السوبر، ما عندهمش الكلام ده هم ولا سوبر ماركت، ما عندهمش الرجاله اللي كانت قايمه بالليله كلها. عايزه اقول لكم يعني فهي يلا خروجي تعالي، مش عايزه 6 اشهر. كان يشرب هي شربت من هنا، فكان يداير مطرح الشرب كده ويشرب، قالوا لنا نشرب بقى شويه من القهوه دي، كان يشرب مطرح شربها لحب، ما قالش بحبك هنا، عمل فين مطرح بقك اهو تعالي يا بيض خلاص يا شكرا. كان حميراء يعني، كان مولاي حميراء، كان يقبل وهو صائم، دي معايشه. كان بيخرجها بالليل يتمشى في ضوء القمر السيده عائشه والنبي عليه الصلاه والسلام، كان يطمنها بحبه ليها، مش انت بتحبني؟ انت هبلتي بقى ولا بتعقلي بقى؟ متجوزك ومطحون في انت لسه في... يا عم الله يصلح حالك. من احب زوجتك الي، كل واحده طلعت له بس سيده عشان لما اعطيتها ده، عشان ما يقولش هي عارفه بقى ان ثاني يوم. من احب زوجتك من اعطيتها الدرهم، من اعطيتها الدرهم، فراح لف على زوجته اعطاها الدرهم عشان يبقى عدل. بس اللي في القلب في القلب، اللي في الغرفه الملكيه في الغرفه الملكيه. كل دي قصص معايشه للزوج لزوجته. علمنا النبي عليه الصلاه والسلام الكلام ده، والمفروض انت كراجل وانت كنت نقتدي بالحاجات دي ونقلد. ولو ما عرفوش اسمعوا مني، اسمعوا مني قبل خراب البيوت، اسمعوا مني قبل ما تطلع وتقول لك التاني بيقول لي يا نهار ابيض ده انت محصنه، ده انت عندك عيال يا ابن الحلال، انت ماشي في ايه؟ يقول لك لا ما عادي واحده واثنين وثلاثه، الاقي نفسي معاه يا نهار ابيض يا ابني الفين يا تتجوز وتعقد يا تعلم زوجتك يا تسيبها، لكن ما تمشيش في الحرام. المفروض نقتدي بيه ونقلده، لكن ان يقتصر الموضوع امر ونهي وهو كده، ولو يعنق النص الشرعي انت لو ما عملتيش ولو ما سمعتيش دخل نار والملائكه هتلعنك للوز نهار. انا لعنك ولعنك الملائكه اصلا لو لعنت حاجه لا يمكن تلمس. اوعى تنطق الكلمه دي على زوجتك، اوعى الله يلعن، اوعى الكلمه دي تطلع. الصحابي واقف جنب النبي عليه الصلاه والسلام وبيلعن الدبه، الرسول صلى الله عليه وسلم قال له فك عقلها اطلعها خلاص ما تركبهاش طالما اتلعنت، وعمال تلوي عنق الناس صوت طاعه وطاعه. يا سيدي احنا بنقول لهم انا معاك اهو في الحلقه دي كلها، بس لازم اجي عليك شويه في البدايه. اصلا انت يبقى الزوج مش عامل واجباته ولا مراعي ولا بيراعي حتى العشره. يجي مثلا دي حمل وانت بتعملي ايه؟ دم كانت بتشيل وتنحت، ده شفتي خالتي عامله ازاي؟ وشفت يا ابن امك الله يصلح حالك وخالتك وعمتك وتتك وناسك وها ها ها كل ده بتوع السمنه البلدي شرب وبتوعي وش اللبن والقشطه وعندهم يوم بروتين في عالم ايدهم جامده يعني تحس الايدين مش طب. كان احنا الجيل الورق ده، الجيل الورق ده مش قادر تبص مش قادره وعملت عزومه ووقعت ولا مش عارفه حامل طبيعي طبيعي يعني ضعيفه، هي ربنا خلقها كده محتاجه منك الطبطبه، لكن نقد نقد نقد لا. تبقى انت مقصر حتى في العشره، طبعا ده غلط مش صح. هنا المراه عارفين بتفقد ايه؟ ثقتها بمنظومه الزواج كلها، مش انت بس عليك الرجاله كلهم. لسه قريت عليه قبل لسه قبل الهوا بثواني خلاني افتصت على نفسي، حسبي الله ونعم الوكيل في الرجاله اللي كذا كذا وشتمك مش شتايم وبتاع يا نار ايه ده؟ يعني واكونت مش فيك حقيقي يعني، وكاتبك كومنت على البتاع. طبعا احنا بنرفض الحاجات اللي فيها شتايم والكلام ده بس وبنشيلها، لكن هي كذا قاموس محطوط حست بايدي ولا اتقهرت فيه ولا اتخذلت كم مره. انتوا عارفين لما بنيجي نتكلم عن حقوق الزوج وطاعة الزوجة لزوجها، مفهوم التصادم والعراق ده بيجي منين؟ من اللي هيتحكم؟ بس هو اللي يتحكم فيا، وانا لا يمكن اكون عبدة له او اسمح ان حد يجبرني على حاجة انا مش عايزاها ولا مقتنع بيها وكلام. بصوا يا زوجات بقى كلامي ليكم، معلش شوف انا طول الحلقة اهو بقى لي اهو ما اعرفش بقى لي قد ايه عم ماسكه الرجال. بصي انا بتكلم على المؤمنة اللي تخشى الله عز وجل، اللي عايزه رضا ربنا والجنه، ينكو ثواب ما هتبقاش دنيا واخره ما فيه، عشان خاطري خلونا نفوز بالجنه ينكو ثواب. طالما بصينا كنساء لنقطه الشخص هو خصوصا هو مين، ولو هو مقصر بقى كمان يعني عندها حجه قويه، او هو غير اهل للتصرف واخذ القرارات مثلا، الزوجه هي هتفهم من طاعه الزوج ليها ايه؟ استعباد. انتوا عايزين نسمع كلام ده؟ ما هو ده انت اللي اخترتيه، ما ده انت اللي من البدايه، ما ده انت اللي اسات الاختيار الاول وكان باين في الخطوبه واحد واثنين وثلاث وفسخت مره واثنين ورجعت تاني وكانت الامور باين، لكن لا المشاعر اصله قال لي اصله عمل لي اصله. انت اللي غلطانه طالما ما فيش توافق من البدايه، ما تكمليش طالما ظهر لك صفات انت مش قادره تقبلها. غيرك يا ممكن يقبلها على فكره، غيرك ممكن يقبلها. وانا عايزه اقول لكم والله والله الشباب الايام دي والله مساكين، يعني انا بيجي الشباب المقبل ولا ما بيجي يستشير ولا حتى والله الازواج اللي متجوزين مثلا 5 سنين 6 سنين لسه ما كملوش العشرة تعرف ويجي يتكلم، هو ممكن يكون ما عندوش فعلا الخبره، ونديله مثلا حل واثنين او طريقه نفتح دماغه مثلا لطريقه او اثنين ارشاد لحاجه معينه او توجيه لحاجه معينه. الراجل بيلتزم ومش عايز خراب البيت، راجل دافع ولا نص مليون مثلا والتاني يقول لك انا دافع 200,000، انا 200,000 جاني انا اعمل بيه وما ورايش حاجه هتطلع وهتاخد والقانون كله في حقه. طبعا القانون في صالحك خلي بالك. ففي البدايه نختار صح، ولو حصل حاجه عبري تقول لك لا ما انا ما اقول لها ليه ما تقوليش انت في فتره خطوبه وحصل لك مشكله دلوقتي وشفتي منه تصرف معين، واجهي يا بنتي يا ابن الحلال كذا كذا رد فعلك ايه؟ طب انا النقطه دي مخوفاني، طب ما هو انت رد فعلك امورك في القصه دي مخوفاني، ما هو انت مثلا قلت يعني الامور في حد ذاتها محتاجه توضيح مش عيب وحقك الشرعي انك انت تقعدي وتعرفي الدنيا فيها ايه واسمعي وجهه نظره واستخيري استخيري على الكلام والردود والاجابات اللي هو هيقولها. وانت يا ابن الحلال خدها ما تاخدهاش، يعني مثلا تعالوا بقى تعالوا ما نيجي بقى في يعني ننصر الازواج شويه. تيجي مثلا مشكله الزوج قد صوابعه العشرين والعشره فوق والعشره تحت، الراجل عمل اللي عليه تالت ومتلت، وهي تقول له لا انا مش متعوده اطبخ، انا ما يقول نفسي اكل يعني انا وانا عازب شبعت الشاورما دي يعني هتفصصيني كده هنزل شاورما كانت ب3 ليرة الأول، عشان دلوقتي بتبقى 35.5 ومش عارفة كيه. فبيقولك لو عصرتيني كده هنزل سندوتشات وبتاع من برا. أنا نفسي أكل أكل بيت، نفسي أكل طبيخ وحاجات والكلام ده. يساعدها، طب هجيب لك، طب اعمل، مفيش موضوع الترويق، لا لازم تجيب حد. طب انا مقدرتي الماديه حاليا لا تسمح ان انا اجيب حد يساعد، طب انا معاكي وشوفي انت عايزه تشيلي ايه تقيل واساعدك. هو بيقول انا بقول كده وهي ما انكرتش. طيب ده كان باين في الخطوبه، قالوا لك طب انت اللي كملت ورديت، ها يا ابن الحلال، ما انت اللي كملت ورديت، خدوا اللي انتوا مش هتقعدوا تعملوا توجعوا دماغكم فيه بعديها، اللي فعلا انت انا ينفع اكمل نفسيا وعقليا وشخصيا واداريا ومشاعريا، انا هعرف اتعامل بعد كده، مش هناخده معنا ونوجا نقول اصل جوازها وخلاص ما الدنيا، لا لا لا لا لا لا لا. هي الخطوبه معموله ليه؟ الا علشان كده. لو الزوجه ذات نفسها بصت على المأمور اللي هو الشخص اللي المفروض تطيعه اللي هو الزوج، مش على الآمر، يا زوجات يا نساء يا بنات، الآمر الله عز وجل، الخالق الملك المليك عز وجل. لو بصيتي على الآمر، حاضر حاضر يا رب، سمعا وطاعا يا رب، اللي حاضر يا رب لله. التصادم والخلاف بسبب كده. هقول لكم مرة عن زوج كان بيقول في جلسة، جلسة صلح بينه وبين زوجته، والناس اللي من عيلة هنا قاعدين وهنا قاعدين، وعايز أقول لكم أن ساعة ما بس ما اخطف الراجل زوج وزوجته والله بيتصالحوا، يعني بيبعدوا العالم دي إلا إذا كانوا يعني ناويين الخير. هو راجل صالح أحسبه، وأنا لما عرفته متكلم وبصوا اديته ركعتين قبل ما نقعد الجلسة دي، لأن أنا عارف يا رب أجري الحق على لسانه. غضوب، بس غضوب جدا، سريع الغضب جدا، بياخد قرار وقت الغضب بيخسر كل حاجه، لكن قلبه طيب ونحسبه على خير، في في في حته خير. لما حصل منه الموقف مش هنحكيه، بس هنحصل منه موقف غضب اثر عليك جامد جدا، وضعت اثر كلماته، وقلت له حصل زوجتك كذا، النفسيه بتاعت زوجتك كذا، النفسيه بتاعت اولادك لما كذا. فلما شرحت له الموقف بهدوء فعلك ورد فعله والاثر، الرجاله اللي في جلسه الصلح عرضوني من طرف الزوج، رد عليهم الزوج بنفسه قال لهم انتوا عارفين لو جت الحق، لو جت لنا الحق في الكلمه اللي بتاعت مصر دي، لو عايزين الحق احنا كرجاله كل واحد فينا مليان عيوب، وزوجته مستحملاه كمان، انا واحد هي مستحمله غضبي وزعيقي وشخطي عليها، انا لو مكانها انا مش هسمع كلامي اللي هو كلام الراجل الزوج، يعني ايه الراجل اللي عمال يزعق ده كل شويه، بس احنا يعني يا دكتوره انا بنلتمس فيها بتحبني. ايوه بس ما تعتمدش على كده، ما تعتمدش على رصيد الحب بينقص، ما تعتمدش على رصيد الحب هيجي وقت ويقل يقل وبعد كده يبقى خلاص رصيدك صفر شكرا. ويقول ان تعتمد على حبهم لينا وطاعتهم لربنا. ايوه بس ان كان حبيبك عسل ما تخلصوش كله ينوبك ثواب، في طاقه اصلا. ده الراجل ده بجد انا قعدت ادعي ان ربنا ينطق الحق على لسانه، خلاص خلص المشكله طبعا، المهم نخلص من حته الرجاله والهيصه دي. لو على الأشخاص والأفراد مش هنسمع الكلام، لكن لو نظرنا للآمر عز وجل، الله الله عز وجل ربنا، يبقى حسبة لله، بطيع ربنا وبسمع الكلام حسبة لله. عشان كده يا بنات اختاري الراجل من البداية، اختاري صح الراجل الصح من البداية، صاحب العقل الحليم الخلوق، ما يطلعش لعبة منه ولا يبهدل ولا يفضح ولا ينشر، الرومانسي اللي بيقول كلمة طيبة، اللي بيعرف يطبطب ويحتوي، الكريم ماديا ومعنويا ومشاعريا. يبقى الطاعة، طاعتك لزوجك تكمن في ايه؟ ان الامر هو الله عز وجل. حلوة الحتة دي، اعمليها بس، خدي بس مني، اسمعي مني، طاعة لرب، طالما في معروف مش في معصية، طاعة لرب العالمين، طاعة بس لله، ده طاعة لرسول الله. مش هو قايل، مش هو قايل في الحديث برضو أنا لك يا رب والرسول حسبة لله. بصوا يا بنات يا نساء، هو حد يجي يلبس عليكم اللي زمن زمن الفتن، أقسم بالله الزمن ده زمن صعب جدا، زمن كله مشاكل وكله فتن وكله تداخل، مش هيصح فين ده فلان، ده الشيخ، ده المعمم، ده الهيئة، ده المكان الفلاني، ده ايه غلط. بصوا يا بنات، منزلة الزوج في الإسلام كبير. يقول لأم بتسمعني وعندها بنت، قولي لبنتك كده، طب يا كل اب بيسمعني قول لبنتك كده يا ابني، علموهم كده. حق الزوج على زوجته عظيم جدا. حديث عائشه رضي الله عنها، سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقول، فقالت يا رسول الله اي الناس اعظم حقا على المراه؟ قال زوجها. وعلى ذلك الكلام ده، فعلى الزوج ايه؟ طاعه الزوج وبره. ما لم تكون الطاعة اسم أو يؤمرها بمعصية استغفر الله، لا، هنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أعظم حق عليك لمين؟ الناس مين؟ زوجك. النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مرة جت قال لها أذات زوج أنت؟ حديث مين؟ الحسين بن محصن. العمة له راحت للنبي عليه السلام، عمته راحت للنبي عليه السلام في حاجة، ففرغت من حاجتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أذات زوج أنت؟ لك زوج؟ لا. قالت نعم. قال كيف أنت له؟ قالت ما قالوه، أي لا أقصر في حقه إلا ما عجزت عنه. قال فانظري أين أنت منه، فإنما هو إيه؟ جنتك ونارك. عشان خاطري، عشان خاطري. كل زوج وزوجة، ما نبقى سبب دخول بعض للنار، احنا عايزين نبقى سبب دخول الجنة. لو قمت بحقه هيبقى سبب دخولك الجنة، لو ما قمتيش وكسرتي لا ينك ثواب بقى، يعني ما تبقاش دنيا وما فيش اخره. لا، سبب ان ندخل ونكون بعض سبب دخول النار والعياذ بالله، لا انتبهوا. عشان كده اختاري، اختاري مين اللي هتسلمي له زمام قلبك وعقلك. انا مطمنه معاه، انا بالامان كامل معاه لقراراته والحاله، لا بيقارنها بغيرها، لا من جيلها ولا بنت خالتها ولا بنت عمتها ولا امها ولا ابوها ولا امه ولا عيلته ولا الكلام ده. جيل خلاف الجيل ما تقارنيش بيه. نبقى احنا سبب لدخول بعض الجنه، مش متجوزين بعض عشان ندخل بعض نار. لا لا لا لا لا. حديث كمان للنبي عليه الصلاه والسلام، قيل يا رسول الله، اسمعوا بقى، اسمعوا يا نساء، اي النساء خير؟ يا رب نبقى منهم. قال التي تسره إذا نظر إليها، وتطيعه حاضر إذا أمر، ولا تخالفه لا في نفسها ولا في مالها بما يكره. منزلة الزوج في الإسلام كبيرة، حقه على الزوجة كبير. وزي ما قلت لكم حديث عائشة تاني، حديث عائشة، يا رسول الله احفظه، يا رسول الله أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال زوجها. قال زوجها، طالما طاعة في بر وبره، طالما طاعة بدون معصية وبدون اسم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يبقى أول حق طاعة، طاعة واجبة بإجماع جمهور العلماء وجمع الفقهاء، طالما مش في معصية. تاني حق لا تمنع نفسها عنه إلا بعذر شرعي، من حيض أو نفاس أو عذر مرضي أو نفسي أو ذاتي خاص بيها. حديث مين؟ زيد بن الأرقم. زيد بن الأرقم له حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول المرأة لا تؤدي حق الله، حديث صحيح، لا تؤدي حق الله عز وجل حتى تؤدي حق زوجها، حتى لو سألها نفسها وهي على قضب جمل، يعني على ظهر قضب جمل، لم تمنعه نفسها إلا إذا كانت مريضة أو نفسيا، ما لاقى أحدكم على زوجك البهيمة وفي مقدمات، وقدموا لأنفس، يعني في أمور في البداية ونفسية العمر. الأمر ده ما بيجي كده غصب ولا لا، بيجي بالتراضي وانت وشطارتك. يعني الطاعة طاعة واجبة. طيب بقى افرض يا دكتورة بقى قراره غلط، قراره غلط تحت إطار شرع الله، يعني مش في معصية ولا حاجة، بس أمر من أمور الدنيا، وطب وضحتي له الصح؟ وضحت، وهو حر. انا قلت لك وجهه نظري كذا، طب نستخير، طب نستشير بعد ده كله؟ قال لا، ده رايي، التزمي بيه. حاضر، حسبه لله انا هلتزم بيه. تمام، هقول لك ليه دلوقتي، اصبري. اولا هو اللي هيسال على نتائج القرار. ليه؟ لان هو اللي في وش المسؤوليه. سيبيه يتحمل مسؤوليه قراره، سيبيه يشيل شيلته، سيبيه. طيب ولو انا سمعت مش عارف القرار غلط، ما اقعدش بقى بعد ما يجي. طبعا انت عارفه ما شاء الله اتضح صحه قرارك وغلط قراره، انت معديه بقى، عارفه انت تطمنيش، ما تطمنيش، بس قولي له أنا ما وافقت وما طعت إلا للآمر الله عز وجل حزبة لله في الأمر. من أنا عارفة ونصحتك مرة في مرة يا رب، بعد كده إن شاء الله قرار سليم ياخد برأيك، ياخد يستشير يعمل، ما يحكمش رأيه. طب لو القرار فيه ضرر متعدي عليك وعلى أولادك، لو ينفع تفاديه تمام، يعني زي ما قال الشيخ السعدي بطاعة الزوجة لزوجة حتى في قراره الغلط ربنا بيضع البركة حتى في ده وبينجنبها مساوئ. طب لا، لو في ضرر متعدي خاص مثلا بالضرات الخمسة أو حفظ النفس أو الكلام ده خطأ والقرار وله ضرر متعدي على بوقف. الموضوع مش موضوع أنا أسمع الكلام وكذا، بس ده فعلا خطر حقيقي وده فعلا كذا، وهاتي العاقل في العيلة عندك وعنده، أو اللي انتوا اتفقتوا ساعة ما بيبقوش عايزين يدخلوا العيلة بيقولك المشاكل هتكبر. أوكي صح، أنا مصدقاكم. اختاروا الحد الخارجي المؤتمن الثقة اللي احنا هنحط عليه الأمر ونبتدي نتكلمه ونبتدي نشرحه ونبتدي كذا، بحيث ناخد وندي. ويا ابن الحلال ما تسمع لها، ما تشوف ايه الإيجابيات والسلبيات. انت اللي يعني هي عايزة تخرب، يعني تخرب البيت مثلا أو عايزة تفشل، بالعكس طالما زوجة وحبيبة متزنة وكذا، ما أمر طبيعي ان هي عايزة مصلحة. اسمعها حبيب، اسمعها يا ابني، اسمعها واستخيره واستشيره وخلوا أموركوا بالأريحية دي. ده جزء آخر حاجة وسكي بيها. آخر حاجة طاعت الزوج تعوق، فاختاري الزوج اللي تطعيه، اختاري الزوج اللي انت تبقي مطمنة، اختاري الزوج اللي انت في أمان في كنفه، واختاري صح الراجل الصح، واستخيري واستشيري وادعي دايما. البنات بقى اللي لسه ادعوا من دلوقتي على سجادتكم في كل ركعه وفي كل سجده، اول ما تسجدوا يا رب التقي الصالح القران الرباني الرومانسي الكريم قلبا ومشاعريا ومادي كل حاجه. ادعوا يا بنات، ادعوا الدعاء مستجاب. ويا شباب، يا شباب لما اجي اتكلم في حته طاع حقك وما نقولش كذا بيبان في الخطوبه وتشوف هي ردها ايه لقراراتك لحالك، لكن هي ولا ضربه بيك عرض الحائط وانت مش في دماغها ولا اهلي ولا اخويا وانت مين انت ومن البدايه كده الدنيا الفوله واضحه اهي. وبعد الزواج ما تاخدش ده كرباك، ما تلويش عنق النص علشان تكرهها في دين وفي التزام وفي رجاله كلهم وفي زواج، فالامر متزن بين الاثنين. ادعو الله سبحانه وتعالى لكم بالخير. ناخد معانا لو في اول اتصال. أم مسلم من القاهرة، السلام عليكم يا مسلم. وعليكم السلام، ازيك يا دكتورة؟ يا أهلا وسهلا. ازيك حبيبتي؟ أنا بحبك جدا في الله، ربنا يبارك لك. حبك الله يا مسلم، ربنا يجمعنا على الخير دايما يا رب. دكتورة محتاجة بس تدعي لي ربنا يريح قلبي بس. حاضر يا حبيبتي، الله يريح قلبك يا رب. بيأتيكي سؤال. أنا كنت متجوزة 8 سنين، كنت بحبه جدا، كنت مخلصة لي ولأهله وربنا الأعلم، يعني أنا عملت ربنا فيه كتير جدا. تمام. بس للأسف هو كان مرتبط بمامته وأهله جدا، فحاولت مع يعني أنا والله رأيت ربنا فيهم. يعني أنتوا كنت بتحبيه؟ وصلنا للطلاق. مين الجزء الأخير ما سمعتوش، بتقولي بتحبيه، إيه اللي حصل بقى؟ كانت مامته متسلطة علينا في كل حاجة. عليكي وعليه ولا عليك أنت بس؟ علينا لا على البيت علي انا وهو، مع ان احنا اصلا مش قاعدين معاها في بيت واحد. تمام. بس ما كانش ينفع اي حاجه يعملها غير مامته واخته وبابا، لازم كل حاجه برايهم هم. خلفت منه ولدين، ومن اول ولد كان برضو فيه المشاكل دي، وبس استحملت لان انا كنت بحبه. طيب. وكنت خلاص انا دخلت بيت فهسدي فيه، فمش هينفع اتطلق. بس هو بصراحة لا كان بيراعي ربنا ولا كان بيصلي، ولا كنت أنا بالنسبة له، أنا كاني مش واحدة مش متجوزة أساسا. فاستحملت كتير وتأذيته وتوجعته، وجي عشان يطلقني قال لي لازم تتنازلي عن كل حاجة. طب ليه طالما بتحبيه وفي بينكم عشرة وكلام ليه عايز يطلقك؟ أنت اللي طلبتي ولا هو؟ عشان هي مامته. لا لا لا لا لا مامته قالت له طلقها؟ مامته. يعني كان ايه السبب؟ انا قصرت في يوم في خدمه في البيت، جت انا تعبت في ظهري، فكان عندي مشكله اللي هو يا دوبك بخدم بيتي وعيالي بالعافيه. لا ازاي هي ما بتديش وما بتعملش، لا لازم خلاص انزل تعالى طلقها، فيجي يطلقني. وسمع الكلام؟ وسمع الكلام. وعيالك فين، معاه ولا معاك؟ عيالي، انا الكلام ده بقاله سنتين، انا مطلقه بقالي سنتين. وكان معايا العيال عايشين معايا، بس للاسف العيال طالعين نفس اسلوبه واسلوبهم هم. يعني انا العيال طالعين مهما اعمل لهم برضو في 4 سنين وطفل 8 سنين بس نفس الدماغ ونفس تفكيرهم مفيش انتماء ليا نهائي. صراحوا لابوه يعني حتى هو يعني حتى هو في فتره لما كان سايبني وما كانش قاعد معايا ما كانش بعت لي مصروف خالص ما كانش فاكر انا متوتره بس ولا يهمك. طب هو اتجوز دلوقتي؟ هو بعد ما سابني بشهر هو خطب. وبعدين اتجوز وخلف؟ ما اعرفش عن يعني لا ما خلفش. هو دلوقتي اتجوز بس ما خلفش. بس انا بعدها بفتره انا ربنا كرمني بواحد كويس وملتزم ومحترم جدا بصراحه واتجوزتي وانا دلوقتي اتجوزت. طيب بس انا قلبي وجعني من ناحيه ولادي على طول حتى ان انا مش مبسوطه على طول انا مش مقصره في مع اللي معايا ده بس انا موجوعه حاسه ان انا اتعرضت لظلم جديد. انا يعني انا كنت بحبك كنت راضيه باي حاجه وبعمل لك كل اللي انت عايزه انت واهلك انا ما قصرتش بس انا مش عارفه ارتاح. انت خلفتي من خلفتي من زوجك الجديد؟ لا لا لا لا, لا. ليه؟ لا انا وهو متفقين ان انا مش عايزه اخلف. هو عنده ولدين برضه هو عنده بنت ولد هو مطلق فانا ما مش عايزه اخلف. طب سؤالك ليا يا مسلم انا دلوقتي انا مقصره في حق اولادي مثلا هم اصلا ما بيسالوش يعني هم بيجوا لي خميس وجمعه وسبت بيبقوا قاعدين كانهم متكهربين مش عايزين عايزين يمشوا مش عايزين يقعدوا. انا وبصراحه جوزي الجديد مش مقصر معاهم في حاجه يعني بس المشكله اللي وجعاني اللي هو انا اتظلمت من الاولاني ومش عارفه اتبسط ولا اعيش حياتي مع التاني. طب اسمعيني وهو كويس جدا ومش مقصر معايا في اي حاجه بس انا فعلا موجوعه انا قلبي وجعني. انا في يوم حلمت ان انا كنت في الكعبه وبلمسها بس عماله بعيط اللي هو يا رب انا قلبي وجعني. يا لما طيب قلبك يا حبيبتي يا رب. طب اسمعيني يا مسلم اولا ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكبر بقلبك ويعوض الخير. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمك ويجعل الرؤيه دي وانت ماسكه في استار الكعبه كده تبقى رؤيه خير وبركه عليك. بص يا مسلم طالما انت بتقولي دلوقتي يعني انا يعني في كلامك انا قلت هترجع رجعوا لحد ما قلتي لا خلاص هو تزوج وانت تزوجتي وقلبك وجعك عشان الاولاد. طيب انا عايزه اسالك دلوقتي طب ما انت مش مقصر بتجبيهم وتكرميهم بكره يكبروا ويفهموا بكره يكبروا ويفهموا يعرفوا الحقيقه صح صدقيني وهيجولك وهيبقوا كويسين بس اتقي الله فيهم اعملي اقصى جهدك وعطائك وادائك معهم ده رقم واحد. رقم اتنين قلبك وجعك انك اتظلمت هل تشك ان الله عز وجل هل تشك ان ربنا سبحانه وتعالى مش هيأجرك ولا يعوض الخير؟ الخير لا يعدم يا بنتي طالما عملت خير هيجيلك خير. تعالي اسمعي معايا القصه دي قصه جميله جدا. الواحده كانت لسيدنا سليمان قالت له ربك عادل ولا ظالم؟ قال لها طبعا عادل. قالت له انا واحده بشغل شغل صوف وبعدين شغل الصوف اللي بعمله دوت هو ده اللي حيلتي وده التجاره وراس المال بتاعي. جه طائر خطف مني الحاجه دي وانا دلوقتي ما معيش لا فلوس ولا فلوس الحاجه والشغل اللي كنت بعمله هو المشغل ده راح. وهي قاعده دخل عليه ناس قالوا احنا بحاره في سفينه والسفينه كانت بتغرق وكان في ثقب في السفينه ومش عارفين وخلاص بنموت. فجه طائر معاه شل بكرة صوف وشغل من الصوف رماها في البتاع في السفينة خدناها وسدينا بيها الثغرة دي. فاحنا جايين ربنا نجانا وجايبين هو مال يطلع لله عز وجل ابني كده. قال لها ربك يتاجر لك في البر والبحر. الله عز وجل الخير لا يعدم أبدا ولا يظلم مثقال ذرة وحكم عدل مطلق ما فيش يعني شائبة 1% فقط أو 0.5% ولا حتى مش عارفة كام أصغر من كده إن الله سبحانه وتعالى مش عدل معاك ولا هيجبرك هيعوضك وبكرة فكرك. ما عليكي إن أنت أعمل لأولاد الخير أجتهد معاهم بكرة يعرفوا الحقيقة ما تقوليش على أبوهم حاجة سوء ولا أهلهم ولا الكلام ده يبقى موجودهم معاكي حب وفرح وهنا وسعادة. رقم اتنين ثقة في موعود الله عز وجل إن ربنا سبحانه وتعالى الخير لا يعدم عنده أبدا. رقم تلاتة ودي المهمة الراجل اللي انت على ذمته ده ذنبه ايه؟ لا ده الراجل ده يتشال على الراس كتر خيره وقويكي وكرم عيالك مش قافل بابه والكلام ده. لا اسمحي لعقلك انا بقولك اهو اسمحي لعقلك والمشاعرك باب قلبك يتفتح لزوجك الجديد، القديم وظلمهم واتظلمتي واتعملتي والكلام ده عند الله. اسمحي لعقلك، قول لعقلي كده، ولقلبك ولمشاعرك ان انا اكرم، مش بس تبقي جواكي حتى غصة في القلب من لا، فاسمحي للامر. هو بيجي كده، وشوفي حلو، شوفي ايجابياته، واحمد الله سبحانه وتعالى انه سترك وكرمك. اللهم امين. ادعو الله سبحانه وتعالى يجبرك بالخير يا مسلم. معانا مين؟ طيب ناخد سؤال. تمام، ناخد سؤال من الاسئله الجميله اللي معانا. مش عارفه بس السؤال هيطلع لكم على الشاشه ولا ايه. هيطلع على الشاشه، يلا بينا. السؤال بيقول كالتالي: السلام عليكم دكتوره هاله، اختي هاله، ماشي، جزاكم الله خيرا ونار الله دربك، اللهم امين. اريد ان استشيرك واطلب منك النصيحه، فانا بامس الحاجه اليه. انا عصبيه جدا جدا، انفعل بسرعه مع شخص يكذب امامي في اي موقف. الكذب وحش، كذب وحش، اي موقف خاطئ، فانا وصارح مباشرة، بتقول الصراحة يعني، لماذا أنت تكذب، يعني تقول له كده، ولماذا تقلل من احترامي بطريقة عنيفة، لا أتقبل أن يمر الباطل علي، وهذا يسبب لي مشاكل مع زوجي ومع نفسي، فأنا لا أريد أن أكون هكذا، فهل من طريقة لأتحكم بعصبيتي؟ أنت أولا صح، تمام، واللي قدامك بيقول غلط، ها اللي قدامك ده بيقول غلط وبيكذب. طب يعني بلاش أنت بتقول الكذب، طب ليه ما نقولش، ليه ما نعتمدش الصدق في كلامنا؟ دي الجملة، الصدق أولى والله. طب أنا عارفة إن ده مش صدق، بلاش كلمة الكذب في الموضوع، عشان ساعات بيعتبر، والنفس ذات نفسية العقل بيتقبلها إهانة، ده مش صدق، نعتمد الصدق، خلينا مع الصادقين، الصدق أولى إلى الله، والله الصدق فيه النجاة كلها. ده محور كلامك في التعليق. إحنا مش مستهدفنا إن إحنا نجلد الناس على خطاياهم، لكن إحنا مستهدفنا ان احنا الناس تلتزم بالحق، ونبقى يعني عارفين كده دعاه للخير والحق والهدى بالحسنى. مش مستهدفنا ان انا اجلد اللي قدامي واطلعه غلطان ومين، لا، ما مش هتطلع بره الدايره دي، لكن مستهدفنا ان احنا ننتهي عن الغلط ونتوب الى الله عز وجل ونبتدي في السلوك الصح. فانا عايزاك تركزي في القصه دي، ركزي في ازاي نطلع للصح، ايه السلوك اللي يتبنى عليه في المستقبل، لكن قاعده في الماضي وانت غلطان وانت كذبت وانت عملت وانا كذا. ده جزء صحيح، الكذب ونفى النبي صلى الله عليه وسلم صفه الكذب على المؤمنين، بس بالراحه، بالراحه على الناس، بالراحه واحنا بنهديهم مره في مره، ما بال بضحكه مره بكذا، طب ربنا سبحانه وتعالى، طب يلا نبقى مع المؤمنين، طب بابا كذا، طب انا عارف خلاص ما تكملش، مش هدعيك انك تكمل، وهكذا. الاول وفي الاخر ادعي وخدي بالاسباب والخطط اللي انا قلت لك عليه. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمك وايانا. سعدت بيكم النهارده يا جماعه، يعني للاسف وقت حلقتنا انتهى، ادعو الله سبحانه وتعالى يتقبلها منا على خير. انتظروني في حلقه يوم الخميس باذن الله، البنات كلها تيجي في حلقه يوم الخميس عشان حلقه مهمه جدا وجميله. القاكم على خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين، مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة.